الشمس أشرق، الظل بيكون فين؟ بتشوف أنت ظلك فين؟ أحسن. طب لما تكون السماء الشمس في كبد السماء ما في ظل، ما وعندك لما تميل ينتقل الظل إلى جهة المشرق. طب لما تزول وينتقل يبدأ يتكون للشيء ظل يسير، هذا الفيء يسمى فيء الزوال، قدره ثلث ساعة، قدره ايه؟ ثلث ساعة، حتى تنتقل من كبد السماء ووسط السماء إلى جهة المغرب فتزيل وتزول. أقم الصلاة لدلوك الشمس أو الدلوك الزوال إلى غسق الليل، غسق يعني ظلمة الليل، الغسق يعني الظلم، وأشد ما تكون الظلمة إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. فإذا قربت من الفجر تبدأ تقل الظلمة. أنت أول شيء الشمس مع المغيب تصف يصحبها شعاع أحمر، الشفق الأحمر، 90 دقيقة في الغالب ينتهي الشفق الأحمر، ينتهي الشفق الأحمر، الشفق الأبيض يبقى، يبقى حتى إلى ثلث الليل. معنى يا إخوة القدر غالبا ما بين المغرب والعشاء وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مستوى غالبا 90 دقيقة ما بين المغرب وبين وقت العشاء وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس غالبا 90 دقيقة في أكثر الأيام. لكن مش لازم أما يكون الليلة هذه 90 دقيقة يكون بكرة الصباح 90 دقيقة تماما، لا لا يجب كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن في أغلب الأوقات أوقات السنة قد يزيد قد يختلف، يكون مسافة ما بين المغيب والعشاء كالمسافة ما بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس. عرفنا هذه؟ هذا في الغالب، في الغالب أحيانا تقل أحيانا تزيد. فأحسن من وضح هذا وبينه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المواقيت من المحلى، قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني ايش النهاية بقى، نهاية وقت الظهر، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. لكن ظل الرجل كطوله مع إضافة فيء الزواج، مع إضافة فيء الزواج، انت اكتسبت فيء الزواج بثلث ساعة، بثلث ساعة. فعند العصر متى يدخل وقت العصر؟ عندما يكون ظل الرجل مثله زيادة ايه؟ مع فيء الزواج، الشيء اليسير هذا الذي ظهر بعد الزواج. يقول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. سيأتي معنى أن آخر وقت العصر قبيل المغيب، لكن هذا وقت اضطراري. معنى يا إخوان؟ طيب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، المقصود الأحمر، المراد الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح. أنتم معكم في وقت العشاء أحاديث مقيدة وأحاديث أيه مطلقة. الأحاديث المطلقة أيه؟ أن وقت كل صلاة ينتهي عند دخول الصلاة أيه؟ الأذن. لكن خصص هذا الإطلاق مثل هذا النص المقيد إلى نصف الليل أيه؟ الأوسط. عرفتم؟ فيحمل المطلق على ايه؟ على المقيد، يحمل المطلق على المقيد.

معلقا بالله، وإلا لو كانت في وقت واحد خلاص يفعلها العبد ويمشي. طب هنعمل ايه في الناس الذين يعيشون ويسكنون في مناطق النهار عندهم 24 ساعة او الليل عندهم 24 ساعة؟ في بعض البلدان الشمس ما تطلعش. العلماء مختلفون، منهم من قال يعملون حسب اي بلد قريبة منهم، اي بلد قريبة منهم يعملون بعملهم، وفريق اخر قال لا يعملون بميقات اهل مكة، وفريق اخر قال لا هم يقدرون للصلاة قدرها، يقدرون للصلاة ايه قدرها، يعني في الاربع وعشرين ساعة يقسمون الصلوات الخمس على 24 ساعة، كما جاء في حديث المسيح الدجال أنه يوم كسنة. يوم إيه؟ كسنة. طب السنة دي طويلة، يوم كسنة طويلة جدا. طيب ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامكم هذه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نفعل بالصلاة يا رسول الله؟ قالوا اقدروا لها قدرها. فهناك اختلاف بين العلم، بين طائف هذا القول او هذا القول او ذاك القول الثاني. يقول هنا وقد طيب يقول ويستمر ما لم يغب الشفق الاحمر، وتفسيره بالحمرة سيأتي نص وقت العشاء من غيبوبة الشفق اللي هو النهون. أيوة شفق شوق الأحمر، ويستمر إلى نصف الليل الأوسط. المراد به الأول، يعني الأوسط يعني الأول، النصف الأول من الليل. ووقت صلاة الصبح أوله من طلوع الفجر، ويستمر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. تمام في مسلم. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. يقول الإمام الصنعاني الحديث أفاد التعيين أكثر الأوقات الخمسة أولا وأخيرا، فأول وقت الظهر وقت زوال الشمس. انظر إلى حكمة الله ورحمته، وسع عليك في هذا الوقت، وقت الصلاة خمسة، أما رمضان لا وقت واحد، الحج وقت واحد، ما يتسعش إلى عبادة أخرى. الصلوات لا، لها أول في وقتها ولها آخر. لا تعذر عليك أن تصلي في أول وقت متسع الوقت، لأن الصلاة لا يعذر فيها أحد إلا ما استثناه الشارع. لو أن الرجل لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا، فإن لم يستطع لهذا ولا ذلك. يقول بعض الفقهاء يومئ بعينيه، يومئ بعينيه. نعم، فلا تسقط عن الشخص إلا إذا ذهب عقله، إلا إذا ذهب عقله. فلأهميتها جعل الله سبحانه وتعالى لها في وقتها بداية ونهاية. قال فأول وقت الظهر وقت زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله. وذكر الرجل في الحديث تمثيلا، يعني هذا يشمل الرجل ويشمل الأنثى، ومش لازم الرجل فقط، لو أي شخص لو أي جسم لزمش الرجل، أي جسم يكون الظل مثله مع إضافة في الزوال فهذا نهاية وقت الظهر. يقول وذكر وذكر الرجل في الحديث تمثيلا، وإذا صار كذلك فهو أول العصر، ولكنه يشارك الظهر في قدر ما يتسع لأربع ركعات فإنه يكون وقتا لهما، كما يفيد حديث جبريل فإنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الأول

وفيه ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يرجع الراجع الى اقصى المدينة والشمس بيضاء نقية حية. الذي بعده ما هو؟ حديث جابر بصلاة العشاء احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها. طيب اذا راهم عجلوا صلى، فاذا راهم ابطأوا اتاخر، وكان يصلي الفجر بغلس. طب وحبيب ابي موسى الاشعري انه اقام الفجر حين انشق الفجر، انشق الفجر ايه؟ الصادق ولا الكذب؟ ما علامات الفجر الصادق من الكذب؟ ها؟ علامات الكذب ما هو؟ علامات الفجر الصادق يكون ما بين الشمال والجنوب، ما بين الجنوب والشمال هكذا. حتى لو في جبال، لو في جبال يرى اطراف الجبال، يرى اطراف الجبال كما ذكر عبد الله بن عباس. لو في نخيل عالي ايضا ترى رؤوس النخيل، ترى رؤوس النخيل من جهه المشرق، بخلاف الفجر الكاذب فانه من المغرب للمشرق كده يكون كده بالطول شعاع، وما يصلش الى الافق، لا يصل الى الافق، معناه لا يطول الافق. طب الفجر الصادق به تحل الصلاه ويحرم الطعام والشراب على الصائم. الفجر الكاذب بالعكس، الفجر الكاذب بالعكس، بينهما قدر ثلث ساعه. الفجر الصادق يدوم وينتشر يتسلسل، الفجر الكاذب ينقطع. معنى يكون ينقطع. طيب يقول الحديث من يا إخوان؟ جميل، حديث رافع بن خديجة. طيب حديث عائشة بعده، اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة إلى عشاء حتى ذات عامة الليل، في استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول، إلى آخر ثلث الليل الأول. طيب بعد هذا حديث أبي هريرة في الأمر بالإبراد إذا اشتد الحر، يلي هذا حديث إيه؟ رفع بن خديج في أصبحوا بالصبح. منهم من قال أصبحوا بالصبح أي تحققوا من طلوع الفجر، ومنهم من قال أسفروا بالصبح. والمقصود بالإسفار يا إخوة أن يدخل الإنسان بغلط ثم يطيل القراءة فلا يخرج إلا بالإسفار. حديث أبي هريرة بعد هذا، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. هذا نؤخره إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. نبتدئ الآن يقرأ في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة.